بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الأمور المتفرقة المتعلقة بالعقيدة، الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. قال المبحث الأول: من هم الصحابة؟ وجوب محبتهم وموالاتهم، وجوب محبتهم وموالاتهم. قال: تعريف الصحابي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تعريف الصحابي لابد فيه من ايه؟ من توفر هذه الشروط. الاول: لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وان يلقاه وهو مسلم. فرض ان هو واحد لقي النبي، وكلمه لقي احسن من راى. بعض الناس يعبر بقوله راى، فتعريب كلمه راى ضيقه، لان هناك من كان كفيف البصر، مثل ابن ام مكتوم مثلا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه، فلقيه اشمل. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يعني لو واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعد صحابيا. لابد حتى يدخل في الصحابة أن يلقاه حال إسلامه ومات على ذلك واستمر على الإسلام، ويضاف إليه وإن تخللتها ردة، لو ارتد ثم رجع الإسلام فهو أيضا صحابي. قال: وجوب محبتهم وموالاتهم، وجوب محبتهم وموالاتهم. قال: الصحابة هم خير القرون وصفوة هذه الأمة. خير القرون على الإطلاق، مش خير قرون هذه الأمة، خير القرون، خير القرون قرني. فهم خير جيل وجد على وجه الأرض. ليه؟ لأنهم أتباع خير نبي، وهي خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذه الأمة خير الأمم، والصحابة هم خير هذه الأمة، فهم خير القرون. وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقرب إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنه وصلنا عن طريقهم، لأنه وصلنا عن طريقهم، يعني الدين لم يصلنا إلا عن طريق الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة، ورسول الله عليه السلام لقي ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وترك الدين للصحابة، الصحابة حملوه إلى من بعدهم، فالصحابة هم حملة الدين، هم الذين تلقوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم واسطة. طب اللي بيطعن في الصحابة بيطعن في الدين نفسه، يعني في ناس بتستسهل الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وترى أن الطعن فيهم يعني أمر ليس يعني مخرجا من الملة، أو أمر معاداة للدين، مجرد يعني إيه معصية أو فعل مخالف للشرع. لا، دي يعني طعن في الدين نفسه. ولذلك يعني أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى يقول: من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. وذلك أن الله بعث نبيه بالحق والهدى، إنما جاءنا بهذا الهدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي نقل إلينا الدين؟ هم الصحابة. يريدون أن يجرحوا شهودنا حملة الدين، والجرح بهم أولى، فهم زنادقة.

يعني بعض العلماء يعني تكلم في المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن عبد العزيز، فقال بعضهم ليوم واحد من أيام معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل بيته. يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تضاهيها، لا يضاهيها عمل آخر، منزلة ورتبة لا يستطيع الإنسان أن يحصل عليه. عمر بن عبد العزيز مشهور بالعدل والتقوى والديانة، مع ذلك مع ديانته وتقواه حتى عده بعضهم خليفة راشدا، أحد الخلفاء الراشدين، لكن مع ذلك لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتحق بالصحابة، الصحابة لهم رتبة ليست لغيرهم. طب إحنا عايزين نلحق بهم بمحبته، محبة الصحابة رضي الله عنهم بصدق، الإنسان يحب الصحابة حبا قويا وصادقا وحبا مخلصا من قلبه، تجعل الإنسان يمكن أن يكون معهم في الآخرة. ودي يعني شيء يعني عظيم جدا لا يستطيع الإنسان أن يدركه بعمله. قال: ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعماله. يعني هذه نعمة عظيمة من الله ينبغي للمسلم ألا يضيعها، إنه إحنا يعني فاتنا أن نلحق بهم في العمل، فلا نضيع هذه الفرصة منا أننا نحاول أن ندركهم بحبنا لهم. طب ما بالنا بمن يكرههم؟ ما بالنا بمن يسبهم؟ هذا يدل على خسران وخيبة الرافضة هؤلاء الجهال الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبون خيرة للصحابة، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والعشرة المبشرين بالجنة باقي العشرة طلحة والزبير. خاب وخسر من يبغض هؤلاء، خاب وخسر والعياذ بالله. إنسان يعني نسأل الله العافية، إنسان مخذول أنه يكره الصحابة. لذلك يعني بعض العلماء يقول: فضلت الرافضة، فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بواحدة. قالوا لليهود: من أفضلكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقالوا للنصارى: من أفضلكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقالوا للرافضة: من أسوأكم؟ قالوا: أصحاب محمد. يعني اليهود والنصارى فاقوا، كانوا أفضل من الرافضة في هذا الأمر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. قال: فضلهم: لقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم وعدهم الحسنى، حسنى الجنة، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ودي الآية دي لم تنسخ، لذلك بعض العلماء قال لهؤلاء الذين يسبون الصحابة ويصفون ويكفرونهم والعياذ بالله، كفرون سادات الصحابة كأبي بكر وعمر، فبيقول: لقد أخبرنا الله سبحانه، قالوا: لقد أخبرنا الله أن الله عز وجل رضي عنه، فمتى بلغكم ومن أين بلغكم أن الله سخط عليهم؟ أين الدليل؟ لا عندكم. القرآن نطق برضا الله عن الصحابة رضي الله عنهم، عن المهاجرين والأنصار، عن أبي بكر وعمر وعثمان. يعني لما يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طب من أول من السابقون الأولون من المهاجرين؟ أولهم أبو بكر، ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وفي هجرته، فهو أولهم، وبعد عمر، بعد عثمان. فهؤلاء يعني داخلون، يعني هم أولى الناس بهذا الوصف، السابقون الأولون. قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب رضي الله عز وجل عنهم متى؟ من أخبرنا أن الله سخط عليهم؟ متى وفي أي مكان؟ هذا كذب على الله. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل من بايع تحت الشجرة فالله عز وجل رضي عنه، وهم 1400. كل هؤلاء وهم كل الصحابة المعروفين كانوا موجودين في هذه البيعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فهو ممن رضي الله عز وجل عنه. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. لذلك يعني بعض العلماء، كان الإمام مالك يعني أشهر من قال بذلك، قال إن الذي يبغض الصحابة أو يسب الصحابة ليس له نصيب في الفيء، لأن هذه الآية للفقراء المهاجرين، الآية هذه في الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي لا يترحم على الصحابة ولا يستغفر لهم بل يبغضهم ويلعنهم ويسبهم ليس له حق في، ليس داخلا في هؤلاء. قال قد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من الترضي عنهم وبشارتهم بالجنة، حصولهم على الفوز العظيم، ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم لدين الله. يعني هذه الصفات الصحابة جاءت في الآيات، الله عز وجل زكاهم بهذه الصفات العلية، أنهم إيه حصلوا على الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم حاجة، والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم لدين الله عز وجل ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة، وبعضها في فضل أهل بدر، وبعضها في أفراد بخصوصهم، أفراد من الصحابة يعني بخصوصهم. فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعا ومحبتهم والترضي عنهم وذكرهم بكل جميل والاقتداء بهم والسير على منهجه، تأسي بهم، الاستفادة من علمهم، ذكرهم بالذكر الحسن، حبهم وموالاتهم. قال: وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم. النقطة هذه مهمة جدا، الباب هذا مهم جدا، لأن كثير من الناس بيحصل له خلل من هذا المدخل، من الخلافات اللي حصلت بين الصحابة، شجر بينهم أي الخلافات التي حصلت بين الصحابة. الصحابة بشر مع فضلهم وعلمهم وديانتهم وتقواهم لا يسلمون من الخطأ، واللي يجتهدون فيخطئون. ماذا حدث يعني أن حصل بينهم خلاف؟ هذا يسقط حقهم ويسقط منزلتهم، هذا لا يكون إلا عند الجهال وعند من على عقيدة الخوارج. قال: عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون إلى الإسلام، هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. الدجى يعني الظلام، المصابيح التي تنير في الظلام. وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في الذود عن حياض الإسلام، حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم. شوف مثلا احنا لما يجي نشوف الصحابة اللي قاتلوا عليه، مثلا منهم طلحة بن عبيد الله، طبعا ده عند الرافضة وعند الشيعة كافر، يعني ازاي يقاتل عليا؟ طلحة من العشرة المبشرين بالجنة. يقول قيس بن أبي حازم: لقد رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يعني ده يضع هدر كده خلاص، انه بيدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم السيف جاي يجي عليه كده، يروح واخي النبي صلى الله عليه وسلم بيده. المواقف هذه المشهودة ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يضيع، لانه اختلف مع علي. علي ما هو صحابي زيه زي، حصل بينهم خلاف، ايه اللي حصل؟ الصحابة معصومون انه يحصل بينهم خلاف؟ ممكن يحصل بينهم سباب حتى بينهم، هم اقران ويحصل بينهم اختلاف، ما فيش أي حاجة لا تسقط مكانته إلا عند السفهاء الجهال. فدي يعني جهل وسفه. قال: فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة، لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة. وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. يعني لو الواحد مننا ينفق مثل أحد، أحد جبل ذهب، والصحابي ينفق مد حفان، يعني فحفان الصحابة أعظم أجرا من الجبل بتاعنا. ليه؟ للإيمان الذي في قلوبه. فالناس بتتفاوت في الأجر، مش الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهم دول اللي حصلوا على الأضعاف الكثيرة، بقى إحنا نحصلهم إزاي بقى؟ لا يمكن. فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف، وترك سرائرهم وترك سرائرهم إلى الله تعالى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. دي كلمة حكمة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إنه يقول إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا وتفضل علينا بأن صاننا أننا يعني لا نقع في دمائهم، لا نقاتلهم كما حصل من مما حصل بينه قتال، فإحنا نصون ألسنتنا بقى، يعني لا نقع في أعراضهم بألسنتنا، فلا نترك الوقيعة فيهم بالسلاح ثم نقع فيهم بالألسنة، لا هذا لا يجوز، إنما نحب الصحابة جميعا، والخلاف اللي بينهم هذا إيه لا يسقط أحدا منهم، وهم يعني الإنسان الواعي ينظر إلى الصحابة أنفسهم، يعني علي مثلا قاتله طلحة والزبير، هل علي كفر طلحة والزبير؟ أبدا، بل حزن لقتلهما، ووجد طلحة مقتولا فحزن وقال كم أشاح هذا السيف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر من هو وجد طلحة صريعا قتيلا، لكن هو قتال حصل فتنة، هو قاتلهم وهو كاره مضطر لهذا، وهم أيضا كارهون لأن فتنة حصلت وهم لا يرغبون فيها، كل منهم أراد خيرا لكن اجتهد، منهم من له أجر ومنهم من له أجران، احنا ليه نخوض في أعراضهم؟ هذا من السفه والجهل والخيبة والخسران والعز بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعني يحفظنا وأن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا معهم. الصحابة رضي الله عنهم لهم منزل عظيم. قال: وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، إن الإنسان يتعصب لصحابي واحد منهم ويعني يبغض الآخرين هذا جهل وتعصب، عصبية جاهلية. نحب الصحابة جميعا ونواليهم جميعا ونتمنى أن يعني نلزم هديهم وأن يحشرنا الله عز وجل معهم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا العمل به وأن ينفعنا به. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.